الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل يتجدد لقاؤنا ونستأنف قراءتنا لكتاب سبيل الرشاد، شرح تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. طبعا سبيل الرشاد الشرح للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 27 من ذي الحجة لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 6 ولا 7، غدا 7، ليلة 7 من الشهر 9 لعام 18 و2000. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. نعم، يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين. الأصول جمع أصل، والأصل ما يقوم عليه غيره، فهذه أصول وهي من قواعد الدين. أيضا القواعد هي الأصول، يجب على المسلم معرفتها أو معرفتها. قال: ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. بدأ يذكر الأصول، منها أنه قد علم من الضرورة، من ضرورة الدين. ما معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ كلمة تتكرر في الكتابة والأقوال، معلوم من الدين بالضرورة، معنى أنك تعلمه من غير استدلال ولا نظر. ما لا يحتاج إلى استدلال ولا نظر، يعني أنت مضطر تعلمه حتى لو لم تتدبر، لم تبحث. واضح، يعني القتل بغير حق تحريمه ايش؟ معلوم من الدين بالضروره. يعني ما يمكن واحد يقول والله ما علم ان قتل غير حق حرام. حرام؟ اول مره اسمع. يصير معقول هذا؟ معقول؟ لا يعقل. او واحد في بلاد المسلمين يقول ايش؟ ما علمنا فيه شيء اسمه الصلوات الخمس. هل يعقل هذا؟ ما يعقل. من غير لا تنظر الى ادله الكتاب والسنه على مشروعيه الصلاه. الصلاه عمود الاسلام وكل المسلمين يعرفونه، هو عايش بين المسلمين، فيسمى هذا معلوم الدين بالضرورة. في شهر يصام في كل عام، حتى الكفار يعرفون عن المسلمين أن عندهم شهر رمضان يصومونه. فمما هو معلوم الدين بالضرورة، يعني لا يحتاج إلى استدلال وبحث ونظر في الأدلة حتى نعرف حكمه، يقال عنه معلوم من الدين بالضرورة. كما أن هناك أمور معلومة بالعقل بالضرورة، يعني أن مثلا الكل أكبر من الجزء. أيهما أكبر، الكل ولا الجزء؟ يعني أيهما أكبر، الإسكندرية ولا مصر؟ ما يحتاج، ها؟ تحتاج تفكير، هذه تحتاج تراجع القواميس والخرائط. هي إذا كانت هي جزء من الكل، إذن أيهما أكبر، مصر ولا إسكندرية؟ يقولك لا أكيد مصر. فيسمى هذا معلوم من إيش؟ بالعقل من الضرورة، يعني واضح بدون دليل، بدون لا تنظر، يعني واضح. طيب إذا كان هذا معلوم من الضرورة، إذا محتاج إلى بحث ونظر في الأدلة، ما يقال عنه معلوم الدين بالضرورة، سواء في العقيدة أو حتى في الفقه أو في الحلال أو في الحرام. مثل واحد يبحث يسأل سؤال: هل تحية المسجد، صلاة المسجد، واجبة أو مستحبة؟ هل هذا من الدين؟ هل هذا من معلوم الدين بالضرورة؟ لا، ننظر بالأدلة وإيش قالوا في خلاف وقيل وقيل، فليس من معلوم الدين بالضرورة. واضح؟ هل مثلا صلاة الوتر واجبة أو مستحبة، سنة مؤكدة؟ ينظر في الأدلة، ليس من الدين، ليس من معلوم الدين بالضرورة. في العقيدة مثلا الجنة والنار، هل هذا من معلوم الدين بالضرورة أن في جنة وفي نار؟ ها؟ حتى اليهود والنصارى يقولون في جنة ونار، هذا معلوم الدين بالضرورة. لكن مثلا أيهما قبل، الصراط ولا الميزان، الحوض ولا الصراط؟ المسألة تحتاج بحث وانظر الأدلة حتى أعرف أيهما ها قبل، الصراط ولا الميزان، انتبهتم؟ فما كان يحتاج لبحث يقال عنه إيش؟ أنه غير معلوم الدين بالضرورة. ما كان معروف من غير أن تبحث يقال عنه معلوم من الدين بالضرورة. فيقول إيش؟ قال يعني أنه قد علم من ضرورة الدين من غير لا تبحث أن كل ما في القرآن فهو حق. ما في واحد مسلم ينتسب الإسلام يقول لك القرآن باطل أو الله أعلم فيه وفيه أو شيء وشيء. هذا من قال هذا الكلام كفر بالله عز وجل. ربنا جل وعلا ماذا يقول في أول القرآن؟ ماذا يقول؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فيأتي واحد يقول والله أعلم هو صحيح القرآن هو كلام الله ولا ألفه محمد صلى الله عليه وسلم ولا هذا يعني من قصص التاريخ. هل يعقل واحد مسلم يقول هذا الكلام؟ لأن كون القرآن حق هذا مما هو معلوم إيش من الدين بالضرورة. طيب قالوا حق لكن في أشياء لك عليها يعني حق وباطل. ها من المعلوم الدين بالضرورة أن إيش كله حق ها لا باطل وصدق لا كذب. هذا قول الكفار لما قالوا عن القرآن أنه كذب. واضح أن افتراه محمد صلى الله عليه وسلم إن هو إلا قول البشر. قال جل وعلا سنصليه سقر قول الكفار. قال وهدى لا ضلالة كتاب هدى للمتقين صح ليس بضلالة. قال وعلم لا جهالة ويقين لا شك فيه لا ريب فيه فهذا أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل. أي أصل؟ اللي هو أن القرآن حق لا باطل فيه صدق لا كذب فيه هدى لا جهالة فيه يقين لا شك فيه. هذا من أصول الدين المفروضة على كل واحد يعلمها كل مسلم من البدهيات معلوم بضرورة الدين لا يحتاج بحث وأدلة معروف القرآن كله حق. واضح؟ ولذلك لما تكلم بعض العلم عن البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة أم آية مستقلة أنزلها الله للفصل بين السور؟ من جميل ما قيل ورجح أنها ليست آية من سورة الفاتحة. قيل بدليل أن العلماء اختلفوا هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية. الاختلاف هذا يدلك على يرجع على ماذا؟ على أنها ليست آية إذ لا ليس في القرآن شيء خلاف مختلفين فيها آية من الفاتحة وليست بآية. هذا يرجح بأنها ليست آية من الفاتحة إذ كيف يكون خلاف على آية قرآنية من السورة أو ليست من السورة والقرآن كله لا ريب فيه ولا خلاف فيه وإنما هي آية مستقلة أنزلها الله حتى يعلم القارئ أنه انتهى من سورة ودخل في سورة أخرى فإذاك تجدها في أوائل السور. ما خلت منها سورة من القرآن إلا واحدة ما خلت منها سورة من سورة القرآن إلا واحدة وهي سورة براءة سورة التوبة. طيب قال الشيخ صالح الفوزان قوله الأصل الأول أن نعلم ونعتقد أن كل ما في القرآن فهو حق لا ضلالة وعلم لا جهالة وهذا فيه رد على الذين يشككون في أدلة القرآن ويقولون إنها ظنية وأن الأدلة العقلية هي الأدلة اليقينية فإذا تعارض العقل والنقل فإنه يقدم العقل عندهم لأن العقل دليل يقيني وقطعي عندهم وأما القرآن فإنه دليل ظني وهذا عكس الحقيقة فالحقيقة أن أدلة القرآن قطعية لا شك فيها وأن أدلة العقل هي الظنية لأنها نحاتة العقول وأفكار الرجال وأما القرآن فهو تنزيل من حكيم حميد قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والواقع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا فالعقل الصريح الذي ليس فيه خلل لا يخالف النقل الصحيح الثابت فإن تعارضا فلا بد أن النقل غير صريح وإما أن العقل غير صحيح أما إذا توفر الشرطان فلا بد أن النقل غير صريح صحيح فيه عكس صار هنا في قلب أن النقل غير صحيح. طب لا تشطب شيء تكتب فوقها علم نفسك عود نفسك الكتاب ما تشطب فيه شيء يمكن إحنا نشطب شيء هو الصح لكن هو يقال على النقل، فأخذ قاعدة أنك ما تشطب شيء، تكتب فوق أو تحت بحاشية بالتعديل بالتصحيح. النقل هو اللي يقال عنه صحيح أو ليس بصحيح، والعاقل هو الذي يقال عنه صريح أو ليس أو ليس بصريح. فلا بد أن النقل غير صحيح، وإما أن العقل غير صريح. نعم. أما إذا توفر الشرطان العقل الصريح والنقل الصحيح فلا يتعارضان أبدا، فقاعدتهم السابقة باطلة. وقد ألف شيخ الإسلام في هذا مؤلفا كبيرا اسمه درء تعارض العقل والنقل، وهو مطبوع والحمد لله. ويختصرون العنوان ويقولون العقل والنقل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. الله أكبر. يعني ليس له نظير في هذا الباب، لأنه أفحم المتكلمين ورد شبههم وفندها، وبين أن القرآن لا يتطرق إليه شك أو احتمال أبدا. وقول ابن القيم ما في الوجود له نظير ثاني، يعني ليس له من مؤلفات العلماء نظير، لأنه قطع ظهور هؤلاء وأفحمهم ورد شبهاتهم. طيب، في نقل وفي عقل. النقل يطلق ويراد به ماذا؟ الكتاب والسنة. لماذا قيل عنه نقل؟ لأنه ينقل. الآية يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، الصحابة يسمعونها، يقرؤونها من بعدهم، من بعدهم يقرأها أو يقرئها من بعده، وهكذا. فوصلنا القرآن بالنقل. والسنة أيضا نقل، يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعل فعلا فيراه الصحابي، أو يقر شيئا فيراه الصحابي، لأن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو إقراره. فينقله صحابي إلى تابعي إلى تابع التابعي، وربما ينقله صحابي إلى صحابي، فيسمى النقل. فيقال عنه النص أو الكتاب السنة أو النقل. هذا كله إيش المراد به؟ القرآن والسنة، فيسمى نقل لأنه ينقل بالرواية. والعقل واضح، لكن في عقل سقيم وفي عقل صريح، وهو ما يتفق عليه شيء واضح يعني. فإذا جاء النقل الصحيح، يعني ثبت أن آية ثابتة، حتى في آيات ليست من القرآن تسمى قراءات شاذة. القرآن من شروطه الذي يقرأ أن يكون متواترا لا شذوذ فيه. فهناك في قراءات شاذة هي ليست قرآن، قد تكون تفسير صحابي مثلا قال كلمة فظن من سمع أن إيش أنها قراءة فأثبتها فبالخطأ، فتسمى قراءات شاذة. أما القراءات الثابتة فمن شروطها أن تكون منقولة بالتواتر، وأن توافق الخط العثماني، وأن تكون موافقة لوجه من وجوه العربية. ما يصير يعني مفعول مرفوع ولا فاعل منصوب يخالف، لا، هذا لا يمكن يكون قرآن، أن يكون قرآنا. المهم أن القرآن منقول بالتواتر، ولا حديث قليل منها التواتر، والتواتر معناه ما ينقله جمع عن جمع. عامة الأحاديث منقولة أحاد، يعني نقلها واحد عن واحد أو اثنان عن واحد أو ثلاثة عن اثنين، ممكن بعد ذلك ينتشر الحديث ويصير متواتر في آخره. لكن من كثير من الأحاديث لم ينقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا صحابي واحد، فهذا من أول حديث أحاد. لكن أين يتطرق الصحيح من عدمه؟ في المتواتر ولا في الأحاد؟ لا، في الأحاد. المتواتر كله صحيح، لكن قليل من الأحاديث متواترة، والقرآن كله متواتر. أما السنة فعامة حديثها أحاد، لم تبلغ ننقلها جمع عن جمع، واضح. ولذلك النظر في الأحاديث الأحاد هل تصح أم لم تصح. إذا صحت وثبتت يقال عنه نقل صحيح. والصحيح يطلق ويراد كل ما هو مقبول من الأحاديث، سواء كان صحيح لذاته أو صحيح لغيره، أو حسن لذاته أو حسن لغيره. هذه كلها الأقسام من الأحاديث المقبولة، لكن يطلق عليها بالإطلاق العام صحيح، يعني أنه إيش حتى لو لم يكن صحيحا لذاته أو كان حسنا أو كان حسن لغيره. فالصحيح لذاته هو الحديث الذي يعني اجتمعت فيه شروط الصحة، ها؟ فإذا اجتمعت فيه شروط الصحة فيقال عنه حديث صحيح، وهو حديث صحيح ما نقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا ولا هو ما اتصل إسناده، لابد أن يكون متصل بحيث كل واحد سمع من الذي فوقه إلى منتهى الحديث، وأن يكون كل ناقل قد استمع في وصفان، أن يكون عدلا في دينه، يعني ليس فاسقا ولا فاجرا ولا عنده إيش ولا عنده ولا عنده خوارم مروءة، يعني خفة عقل ولا تصرفات سيئة، لا، يكون عدلا في دينه وعنده مروءة في أخلاقه وسمته هذا الراوي، وأن يكون ضابطا للحديث، إما حفظا عن صدره يضبطه كما سمعه أو نحو ما سمعه، أو يضبطه سطرا بحيث ينقله ويحافظ على كتبه ما يتعرض لها التحريف، فيقال عنه إيش أنه ضابط. فإذا اجتمع في الراوي هذان الوصفان العدالة ها والضبط يقال عنه ثقة، فالثقة هو من جمع وصفين اثنين، ما هما؟ العدل العدالة والضبط. العدالة ما هي؟ أن يكون سالما من الفسوق وخوارم المروءة، والضبط هو أن يضبط الحديث فيؤديه متى ما طلب منه نحو ما سمعه أو كما سمعه نحو ما سمع، لأن في حال طويلة قد يأتي في شيء من المعنى يرويها وهذا لا بأس به، لكن ما يروي بالمعنى فيحيل المعنى، وإنما قريب جدا من المعنى كما سمعه. وأن يكون متصلا، يعني كل واحد ثقة سمع عن ثقة فوق الثقة إلى الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اسمه اتصال، عكسه الانقطاع. وأن يسلم هذا الحديث من الشذوذ أن لا يكون شاذا، والشاذ هو أن يخالف الثقة من هو أرجح منه، إما أعلم منه أو أحفظ منه أو أقرب للعالم للراوي الشيخ أو مجموعة من الثقات، فهذا هو في نفسه ثقة لكن هذه المرة روى فخالف من هو أرجح وأوثق منه، فيقال حينئذ يقع الحديث شاذ. وسلم من العلة، والعلة هي أمر يعني خفي يعرفه أصحاب الخبرة، فيقول هذا حديث معلول. إذا استمع في الحديث اتصل إسناده لم ينقطع، كل واحد سمع من الثاني، وكل راوي عدل وضابط، وسلم الحديث من الشذوذ والعلة يقال حديث صحيح، واضح يقال الحديث صحيح. فإذا كان الحديث هذا قد اجتمعت في هذا الشروط إلا الضبط ليس ضابطا من الثقات المعروفين لأما، إنما أقل عنده ضعف قليلا في حفظ الحديث في ضبط الحديث، حينئذ ينزل حديثه عن رتبة الصحيح لرتبة ماذا؟ الحسن. لكن لابد أن يكون أيضا ماذا؟ متصل السند، ولابد أن يكون الراوي عدلا، لكن هنا في خفة درجة نازلة فيه في الضبط، ولابد أن يسلم من الشذوذ والعلة، فيوقع عنه حديث حسن. فإذا جاء حديث حسن مع حديث حسن، أو جاء طريق للرواة مع طريق آخر فيه خفيف الضبط وفيه خفيف الضبط، حسن وحسن يكونان حديث صحيح لغيره، صارت هذا إيش رتبة الآن، أيهما أعلى، الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره؟ طبعا الصحيح لذاته. أيهما أعلى، الصحيح لغيره أو الحسن؟ الصحيح لغيره، لأن الصحيح لغيره ماذا يا إخوان؟ حسن وحسن، فيكونان حديثة إيش صحيح لغيره. طبعا رتبة الثالثة الحسن لذاته، وهو في راوي خفيف الضبط، خف ضبطه. يأتيك الآن المرتبة الرابعة، وهو أن يكون الحديث فيه ضعف، إما إرسال وهو ما حذف آخر سندة، أو في راوي سيء الحفظ أو يهم، فيأتي حديث آخر برتبته أو أقوى منه قليلا فيتقوى به، فيقال عنه حديث إيش حسن لغيره. الحسن أعلى ولا الحسن لغيره أعلى؟ الحسن ثم الحسن لغيره. لكن كل هذه الرتب سواء كان صحيحا لذاته أو صحيحا قولوا معاي لغيره، أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره، كل هذا يسمى الحديث المقبول. وتجاوزا كما يقال إذا إيش النقل الصحيح، ماذا يريدون بالصحيح؟ الحديث المقبول اللي هو صحيح لذاته أو لغيره، أو حسن لذاته أو حسن لغيره، واضح؟ إذا نزل عن رتبة الحسن لغيره وهذا أقل رتب الحديث المقبول، فهو حينئذ يقال عنه ضعيف، وربما يشتد ضعفه ويقال عنه ضعيف جدا، وربما أسوأ من ذلك فيقال عنه إيش حديث موضوع مكذوب، وهذا رتبه كثير الضعيف. كل حديث ضعيف أخذ لقبا بحسب سبب الضعف. إن كان فيه انقطاع بالسند اختل الشرط الأول ما اتصل سنده يقال عنه ضعيف منقطع، واضح؟ إن كان مثلا آخر السند محذوف ما نعرف من هو، تابع يقول قال رسول الله، تابع ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون سمعه من تابع آخر ما ندري من التابعي فيقال عنه حديث إيش مرسل. إن كان محذوف أول السند يقال عنه معلق. إذا كان فيه مثلا راوي شديد الضعف ضعيف جدا يهم مثلا أصيب عقله شيء يسمونه الخرف أو الاختلاط اختلط، فحينئذ تنزل رتبته. على كل حال يعني الحديث ضعيف أقسام، أقسامه عدة بسبب ماذا؟ بسبب نوع الضعف اللي فيه، فكلما حمل نوع من أنواع الضعف سبب من أسباب الضعف سمي به، إما منقطع أو مرسل أو معلق، أو إذا كان في راوي كذاب رافضي يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال عن حديث موضوع، حديث موضوع. إذا كان في راوي مثلا متهم بالكذب ليس كذاب لكن متهم بالكذب يقال عنه متروك، تركوا حديث هذا الله أعلم فيه يعني ماسكين عليه شيء يقال متروك، هذا ضعيف جدا. لكن واحد كذاب معروف كذاب أشر هذا يقال عنه حديث موضوع. الآن موضوعنا الآن في العقيدة هنا يقول لك إذا ثبت أن هذا نص بالنقل منقول صحيح يعني يا آية قرآنية أو حديث ها من أيش الأقسام الأربعة، صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره، لا يمكن أن يخالف العقل الصريح الواضح اللي ما في لوثة، إنسان طبيعي مو متعلم الفلسفة ولا داخل عنده شبهات ولا ماسه جن، إنسان ما يمكن أن يتعارض هذا مع هذا. فإن وجد أحد ثم تعارض عقل كيف هذا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا والعقل هذا لا يمكن أن يكون، فإن وجدت شيئا من ذلك فهنا في الحقيقة ليس هناك تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، وهذا لا يمكن أن يوجد، ما يمكن أن يوجد. ولكن ما الذي يوجد؟ يوجد في شرع الله عز وجل لا سيما في العقيدة أمور فوق مستوى العقل، هي لا تخالف العقل ولكن هي إيش لا يستوعبها العقل. فإذاك إيش يقولون الشريعة لا تأتي بما تحاله العقول يعني تقول عنه مستحيل، وإنما تأتي بما تحار به العقول، شيء يحير العقل ممكن كثير، كما أن في الدنيا في أشياء ها تحير العقل صح. الآن الأجهزة الذكية أول ما خرجت أول ما يطلع الجهاز يحيرك، شلون معقول شلون أكلم واحد مثلا مباشر وطالع صورته، قبل لا يطلع الصورة كنا نسمع صوت، شلون نسمع صوت واحد من بعيد، قبل كل ما تقدم الشيء في البداية الواحد يتعجب منه بعدين يصير عادي صح. فما المانع أن يكون في عذاب قبر ونعيم قبر وفي قيام وفي جنة وفي نار وفي جرد زقوم في جهنم وفي ملائكة خزنة وفي ناس يعيشون في الجنة فلا يموتون أبدا وناس يعيشون في النار تحرقهم النار ولا يموتون ويأتي الموت من كل مكان ولا وما هو بميت، هذه أمور هي فوق مستوى العقل لكن ليست بمستحيلة. ولذلك هنا في الدنيا الآن كثير من الأشياء كانت مستحيلة مستحيل وإلا بها أصبحت ممكنة ولا لا. يعني لما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه قد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسافة التي تقطع بشهر، لا قال ليلة واحدة رحت ورجعت، ما صدقوا مستحيل احنا شهر على أجود يعني أجاود الخيل ولا الإبل ولا الرحال ما نوصل بليلة واحدة علينا، يعني هذا واضح أنه مو صحيح. لكن أبو بكر صدق قال يأتي الخبر من السماء إيش المسجد الأقصى ها هذا ولا شيء. اليوم هل أصبح هذا ممكنا ولا عادي المسافة هذه ها عادي ولا عادي؟ يعني كل واحد يقول لك أنا توضيت في مطار الرياض وصليت المغرب والحق صليت العشاء في مسجد في مسجدي بالكويت ممكن ولا ممكن؟ ممكن طيارة صح ولا هذا كان سابقا ممكن؟ لا. هذا وين كان الناس مثلا واحد يقول من الزلفي للكويت يقول 19 ليلة أمشي وقف ريح شوي أمشي حتى نزلت 19 وين هذا 19 ليلة؟ اليوم بالطيارة هذه ساعة إلى ربع ساعة صح؟ فالمقصود أن كانت أمور كأنها مستحيلة أصبحت ممكنة، فما المانع أن ما أخبر الله برسوله عن العقيدة، عن الملائكة، عن الجنة، عن النار، عن عذاب القبر، عن نعيمة، عن سؤال ملكين، عن منكر نكير، كل أمور العقيدة هي ليست بمستحيلة، لكن هي فوق مستوى العقل. فلذلك ليس من العقل أن تنكر ما هو فوق مستوى العقل. واضح الجملة هذه؟ يبقى لها كتابة هذه. ها، ليس من العقل ها أن تنكر ما هو فوق مستوى العقل، ليس من العقل. ودائما أضرب وعيد وأكرر، نفع الله وإياكم، أنك لو رأيت طائرة فوق رأسك تسمع صوتها وترى جرمها، بدأت تبتعد، ها أول ما تفقد ماذا؟ صوتها، تفقد صوتها، ما زلت تراها، ثم إذا ابتعدت أكثر انقطعت الرؤية. هل معنى هذا أن الطائرة سقطت؟ سقطت أو ما سقطت؟ ما سقطت، بل ربما يخاطبك واحد يكلمك من الهاتف وهو في الطائرة، عسى ما شاف طحت ويقولك لا ما طحنا الحمد لله ما زلنا طائرين، ما أشوفك ما أسمعك، وإذا ما تشوفني ما تسمعني، أنا ابتعدت عن سمعك وبصرك، ما يعني أن أنا اختفيت أني سقطت فيني الطائرة، أليس كذلك؟ ها؟ فكما أن السمع والبصر له مدى، العقل أيضا له مدى. فليس من العقل أن كل شيء فوق مستوى العقل تنكره، ليس من العقل أن تنكر ما لا يدركه العقل. في أشياء أدركها، في أشياء ما أفهمها. الآن ممكن تقرأ كتاب وأنت ما عندك خلفية، تقرأ ما تفهم منه، غيرك يقرأ يفهم، واحد يقرأ لغة ما درسها، واحد يتكلم كلمك واحد صيني تفهم عليه ما تفهم عليه، إلا بتعلم صيني من ورانا ما يبغى زاي ما تفهم عليه، لكن ما يعني أن الكلام مش مفهوم لأني أنا ماني فاهمه. طيب أنا ماني فاهمه، غيري يفهمه، صح؟ وهكذا أمور الغيب، أمور الغيب الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر، كلامنا درسنا عقيدة، يخبر أن آخر الزمان يأتي الذئب ويذهب بالشاة فيتبعه الراعي، يطرد الذئب فيقف الذئب يقول من لها يوم لا راعي لها إلا أنا. قال الناس ذئب يتكلم، ذئب راح يقول للراعي، هذا آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر ما كان ولم يكون ثم مو موجودين، قال يصدقوني هذا سيقع آخر الزمان. قال ويركب الرجل بقرة فتلتفت إليه وتقول ما لي هذا خلقت، قالوا الناس بقرة تتكلم، قال أنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. الآن في أشياء كثيرة كانت لو ها على فرض مش متندم، لو فرضا واحد أخرج من زمن مضى يشوف أشياء إيش هذا إخوان، ها مستحيلة، شلون معقول صار هالشيء؟ الآن أصبح ممكنا جدا، نحن الآن عشنا أشياء ما كان أول مستحيل الحين صارت ممكن. صح كلام. فإيش المانع؟ في أدوات تحطها في الفرن ما تحترق بالذات، هذه وعضها بلاستيك تحط فيها داخل دجاجة تحطها بالفرن، الدجاجة تحترق والبلاستيك هذا ما يحترق، نوعيتها هكذا، حط شيء أقوى منه بدبلات في الثقل يذوب داخل الفرن، هذا الكيس بالذات ما خاصيته هكذا. إيش المانع أن يخلق الله شجرة في أصل الجحيم ما تحترق؟ هذا كيس نايلون ما يحترق بالفرن، ليش يعني لماذا لا نصدق ولا نؤمن بأن في شجرة في جهنم جعل الله لها خاصية ما تحترق، هي إيش؟ شجرة الزقوم طعام الأثيم. ممكن ليس ممكن؟ ممكن. نحن اعتمادنا في أخبار العقيدة صحت أم لم تصح، ثبتت أم لم تثبت، مش اعتمادنا يدركه العقل أو لا يدركه. أصلا كل ما في العقيدة لا يدرك العقل، لو كان مدركا بالعقل لكان من المشاهدة ليس من الغيب. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ماذا؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أصلا ميزة المؤمن أن يؤمن بالغيب، يعني الشمس يوم من الأيام ستشرق من مغربها، المؤمن يؤمن بهذا ولا لا؟ يؤمن. ربنا جل وعلا أخبر بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح بذلك، حتى إذا خرجت من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. واحد شاف الشمس خرج من المغرب قال أي والله صحيح، لكن لا ما الحين صحيح لما أصبح الغيب شهادة ما ينفع. واحد بعد ما مات فوجد فيه منكر ونكير ها وفي عذاب وفي نعيم ويفتح باب الجنة باب النار، قال خلاص خلاص الحين أنا صحيح الكلام، كل المدة هو ينكر ويكذب وكذا، هيهات هيهات اللي ما توعدون، هل ينفعه؟ والآخر رأى النار فظن أنه مواقعها فقال الآن آمنت ما ينفع. لو غلغلت الروح إلى الحلقوم ما ينفع، ما تنفع التوبة. فكيف بعد إذا مات الإنسان؟ فنحن نؤمن بالغيب ما دام الغيب غيبا، فإذا أصبح الغيب شهادة لا ينفع الإيمان به. فالآن عرفنا الآن كل اعتمادنا على ماذا؟ صح الخبر أو لم يصح؟ في آية، في حديث، خلاص نؤمن به سواء أدركت عقولنا أو لم تدرك عقولنا. واضح؟ فجاء من جاء من الفلاسفة ومن تأثر بكتبهم وتراجم الكتب الأعجمية دخلت على الإسلام، فاعتقدوا في الفلسفة واعتقدوا في المنطق، فأنكروا أشياء كثيرة من الدين ومن الاعتقاد بحجة أن هذا ما يقبله العقل، ما يقبله العقل. فكان ما كان منهم من اعتقادات باطلة بسبب أن العقل القاصر عندهم لا يقبله. هو مش لا يقبله، العقل يقبله ممكن جدا، ولكن العقل لا يدركه. فقالوا هذا الميزان عندنا، ما لا يدرك العقل إذا ننفيه. فجاءوا له حديث كثيرة في العقيدة ما يدرك العقل، قالوا أصلا هذا أحد، والأحد لا نعتمد عليه في العقيدة، وريحوا أنفسهم. وجاء للقرآن وفي أشياء كثيرة من الآيات ما يدرك العقل، هي فوق مستوى العقل، فقالوا تأويل، فأخذ يؤولونها بمعنى يحرفونها، فتركوا الاعتقاد الصحيح بحجة التأويل إن كان من القرآن، وبحجة أنه أحد إذا كان من السنة. ووفق الله عز أهل السنة والجماعة فآمنوا بكل ما جاء الكتاب والسنة، فيؤمنون بأن كتاب الله لا ريب فيه، يقين لا ريب فيه، حق لا باطل فيه، صدق لا كذب فيه، هدى لا ضلال فيه، يقين لا شك فيه. واضح؟ يقول هذا الشيخ، يقول هذا الكلام، ويقول عن كتاب الله استدبق الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل، ما كان سابقا في باطل ولا في المستقبل راح يكون فيه باطل، لأنه قال تنزيل من حكيم حميد. فلا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية من كتاب الله أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا العقل الصريح، العقل الصريح لا يمكن أن يختلف وأن يتناقض. وقد ألف كتابا عظيما في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية، سماه درء، يعني دفع تعارض العقل والنقل، كتاب كبير يقع الآن بعد المطبوع، يعني كيف كان يوم كان مخطوط في 11 مجلدا، ويمكن في طبعات أخرى يضغطونه، لكنه كتاب طويل وفيه من الصعوبة ما فيه ما يتمكن منه إلا ناس عندهم خلفية فيه، يعني أي واحد مبتدئ يقرأ فيه ولا طالب علم يعني متوسط يمكن ما يستطيع يقرأ الكتاب، أو حتى إذا قرأ فيه لا تفوت أشياء كثيرة. حتى الكتاب هذب، التهذيب أيضا صعب، فليس بالأمر الهين. فلذلك ابن القيم يقول وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني في بابه، في باب هذا الباب ما ألف من العلماء مثله. ما يأتي واحد يقول كتاب الله في الوجود وهو لا، ما يقارن الآن كتاب الله مع كتاب ابن تيمية، وإنما يقارن كتاب ابن تيمية مع سائر الكتب العلماء، وفي هذا الباب، في هذا الباب ما في مثل هذا الكتاب كما يقول رحمه الله تعالى. طيب، قال قوله فهذا الأصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل. قال الشيخ فلا يتم إيمان أحد حتى يقر بهذا الأصل، وهو القرآن الذي لا شك فيه وفي دلالته، وأن ما خالفه فهو محل شك. قوله وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. قال الشيخ مجمع عليه عند علماء الإسلام لا خلاف فيه بينهم، هذا الأصل الأول. لا تقول قال الشيخ، قل أي، اختصرها. نعم، واضح كلام. الأصل الثاني، تفضل. الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه، قال الصنعاني رحمه الله الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. الله أكبر، هذا الأصل الثاني. كل الرسل من أولهم إلى آخرهم، من أولهم؟ الرسل، نوح عليه السلام، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حديث صحيحين، حديث الشفاعة، يأتي الناس إلى نوح يقول يا نوح أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، أنت أول الرسل، يقول أنت أول الرسل. واضح؟ طيب، كلهم بعثهم الله من أول إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد. ما معنى دعاء؟ يعني دعوة، يقال دعاء ودعوة، يدعون العباد إلى توحيد الله، توحيد العبادة. وقد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا مما اتفق عليه الرسول. سؤال: هناك أربع مسائل كررناها مرارا، بعضكم حفظها، بعضكم نساها، بعضكم حفظ بعضها، بعضكم ما سمعها من قبل، بعضكم التحقها في الدرس مؤخرا. أربع مسائل اتفق عليها الرسل في دعوته. ما هي؟ أول واحدة هذه، كل متفق إيش؟ الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. اثنان، طاعة الرسول. كل رسول يأتي لقوم يقول طيعوني، وفعلا لا يمكن اعبدوا الله. طيب كيف اعبدوا الله؟ طيعني الله جل وعلا، الله أوحى لي هكذا نصلي، هكذا نتوضأ، هكذا. واضح؟ فكل رسول يدعوك إلى طاعته، يدعو قومه إلى طاعته. واضح؟ ثالثا تقوى الله. كل الرسل ما يأتي رسول لا يقول لقومه اتقوا الله، اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هي وصية الله لعباده من الأول والآخرين، وهي وصية كل رسول يقول لقومه اتقوا الله، ما لكم من إله غيره. الرابعة الاستغفار، لأن الإنسان مهما اجتهد في التقوى لابد أن يقصر، لا سيما إذا عرفنا أن التقوى معناه امتثال المأمور واجتناب المحظور. حتى لو رأى الإنسان في نفسه أنه قد اجتنب المحظورات، وهي هاته يسلم من كل المحظورات، فإنه لا يمكن أن يمتثل كل المأمورات، كل إنسان يقصر. فناسب أن يكثر من الاستغفار ترميما ليش؟ للقصور الذي يحدث في تقوى الإنسان. واضح؟ ولذلك ذكرنا أن قد جمع الله هذه المسائل الأربع في دعوة نوح عليه السلام في أول سورة نوح. ماذا قال الله عز وجل في أول سورة نوح؟ يلا، إن أن أرسلنا نوح إلى قومه. طيب كيف ارفع صوتك؟ تقراها بروحك ولا كل واحد يزيدك؟ أن أنذر عذاب أليم. طيب قال: يا قومي اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني، صح؟ ماذا قال بعد ذلك؟ فقلت استغفروا ربكم. فهذا الأصل الثاني، أن كل الرسل أجمعوا في دعوتهم، في دعائهم لأقوامهم للعباد، دعوهم إلى ماذا؟ إلى توحيد الله عز وجل، بتوحيد العبادة، بتوحيد العبادة. التوحيد له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق عام وإطلاق خاص. يطلق التوحيد العام ويراد به التوحيد بأنواعه: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ويطلق التوحيد ويراد به إطلاق خاص، وهو توحيد العبادة الألوهية. واضح؟ فالألوهية وحده يسمى توحيد، ويقال توحيد ويراد به بأنواع الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. واضح؟ ولذلك عندما يذكر توحيد الألوهية اللي هو واحد من الأنواع الثلاثة، يقال عنه توحيد الألوهية وتوحيد العبودية وتوحيد العبادة. يسمى توحيد ألوهية نسبة إلى الإله، الله هو الإله الحق وحده لا شريك له، وكل من سواه من الآلهة فآلهة باطلة. ويسمى توحيد عبودية لأن العباد يعبدون الله بعبادة إخلاص. ويسمى توحيد عبادة، واضح، لأن المراد هو إخلاص العبادة لله عز وجل. واضح؟ الرسل جاء بالتوحيد كله، لكن حتى إذا جاءوا إلى أقوام يقرون بالربوبية، ما عندهم شرك مثلا بالأسماء والصفات، لكن عندهم شرك بالعبادة، يعبدون غير الله مع الله، ويعبدون أولياء، ويعبدون أصنام، يعبدون أحجار، يعبدون كواكب لأي غرض ما. أكثرهم يعبد هذه المخلوقات زعم منه أنه إيش؟ تقربه إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، أيضا شرك. فهم أشركوا بالله من باب تعظيم الله. شوف، أرادوا تعظيم الله، كيف أنا أعصي الله؟ أعصي الله بأن يقول لا يا رب، يعني صعبة. فراد إيش؟ لجوا إلى الآلهة الباطلة، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء يقربون الله زلفى. فعاملوا الخالق كمعاملة المخلوق، يعني واحد أساء إلى المسؤول الفلاني، إلى المدير الفلاني، إلى الوكيل الفلاني، وما تمشي معاملة إلا عند توقيعه، أنا أمس سابة بالديوانية والحين يقول له وقع لي صعبة شوي، ولا ذاك يوم تهاوش معاه، فماذا يفعل؟ يجيب له واحد أنا شوي علاقتي معه سيئة وقع لي إياها. فهكذا بيقول أنا علاقتي مع الله سيئة، ماذا يفعل؟ يعبد الولي حتى يقربه إلى الله عز وجل. وهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله عز وجل. بل الله جل وعلا دعا عباده ولو أسرفوا أن يلجأ إليه وحده، يستغفروه يتوبوا إليه ويدعوه ويسألوه، ولا يدعو معه إلها آخر. نعم. قال الشيخ: قوله الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، أي وهو توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فالعالم مقرون به لا يختلفون فيه لأن الفطرة تقتضيه، فلم يقع خلاف في توحيد الربوبية، بينما وقع الخلاف بين الرسل وبين الكفار والمشركين هو في توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يعني الإقرار بأن الله هو الخالق، هذا من إبليس إلى آخر كافر كلهم يقرون بأن الله هو الخالق، حتى لو أنكر أحد فإنما ينكرها من باب المكابرة، وإلا الكل يعلم بأنه إيش؟ بأنه مخلوق وثم خالق قد خلقه. وهذا ليس غاية يبعث الله من أجل الرسل حتى يقنع الناس بأن الله هو الذي خلقهم، أصلا هم مقرون لكنهم أشركوا بالألوهية، عبدوا غير الله مع الله، فأرسل الله الرسل. كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فبعث الله بعث الله نبيين مبشرين ومنذرين لما وقع الخلاف، يعني كان الناس أمة على التوحيد فاختلفوا، فبعث الله اختلفوا ماذا؟ على من الذي خلقهم، ولا من الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، الأول ولا الثاني؟ الثاني. واضح؟ طيب. فكل رسول أول ما يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، فهذا أصل لا شك فيه وهو واضح في القرآن في آيات كثيرة. أما توحيد الربوبية فالناس مقرون به، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وهم يقرون بتوحيد الربوبية. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لكنه قاتلهم لجحدهم توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية. طيب، إذن هنا الآيات صريحة واضحة بأن المشركين يقرون بأن الله هو الذي خلقهم وخلق السماء والأرض ويرزقهم من السماء والأرض، واضح الآيات. فيقال عنهم أنهم كانوا يقرون بالربوبية، يؤمنون بالربوبية، ما يؤمنون بالله على الإطلاق، هكذا هم كفار بالله، لكن هم بالتقييد يقال عنهم مؤمنون بالربوبية، واضح؟ فكونوا يؤمنون بالربوبية لا يعني أنهم إيش؟ مؤمنون، هم كفار. كما لو قيل عن واحد يؤمن بالتوراة ويكفر بالقرآن، إيش هذا؟ كافر، وإن كان مؤمنا بالتوراة. أو فلان يؤمن بالإنجيل ويكفر بالقرآن، هذا كافر. أو فلان يؤمن بعيسى عليه السلام ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا إيش؟ كافر. يمكن يقال عنه أنه مؤمن بعيسى لكنه بالجملة إيش؟ كافر، لأنه كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. هناك من لم يستوعب هذا فيقول: كيف تقولون أن المشركين يؤمنون بالرب والله يقول إيش؟ كفروا بربهم. إحنا ما قلنا أنهم يؤمنون بالرب على الإطلاق، ولا قال هذا أهل العلم، وحتى لو قال ذاك على الإطلاق فقد بينوه، المراد أنهم يؤمنون بماذا؟ بالربوبية، يعني يؤمنون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم، كلام الله عز وجل. كابر بعض ايش قال لا هم يكذبون ما يؤمنون بان الله الذي خلقهم كيف يكذبون ما اكذبهم الله عز وجل يعني ابليس لما قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون يكذب لما قال ربي ما يكذب وسال الله والله جل وعلا استجاب له سال دعا الله والله استجاب وهو عدوه استجاب الله له قال انك من المنظرين وقال ايضا ابليس انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين صدق ولا كذب لما قال خلقتني من نار وخلقته من طين صدق ولا كذب اين كذب هو صدق لا اين كذب قوله انا خير من لا كذاب عدو الله اما قوله خلقتني من نار وخلقته من طين حق فهو جمع بين الحق والباطل فجمع الجمع الحق والباطل لا يجعل الباطل حقا يعتبر هذا كله ايش كفر بالله ما دام هو امن بعيسى وكفر محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر امن بالتوراة وكفر القرآن فهو كافر فيقال عنه بالتقييد أنه مؤمن بالتوراة أو مؤمن بموسى عليه السلام لكن هو بالجملة هو كافر فيقال عن الذي يقر بالربوبية ويقول الله الذي خلقني الله الذي رزقني الله جل وعلا خلق السماء والأرض أنه مؤمن بالربوبية لكن أشرك بالله فعبد إلها غير الله مع الله فهو كافر مشرك واضح أو ليس بواضح واضح جدا والحمد لله إذن لم يرسل الله الرسل إلى أقوامهم حتى يقول أقروا معنا واعترفوا بأن الله الذي خلقكم لا وإنما يقول لهم الله الذي خلقكم وأنتم تقرون بذلك وتعترفون بهذا ويسألهم سؤال صريح ويجيبون جوابا صريعا من خلقكم الله ولئن سألتم من خلقهم لا يقولن الله فكل ما يذكر الربوبية المراد به الاستدلال به على الألوهية يعني بما أن الله هو الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الذي يرزقك الذي جعلك سمعا وأبصارا جعلكم سمعا وأبصارا وأفئدة الذي رفع السماء وفرش الأرض الذي أجرى النهار الذي أخرج من الثمرات رزقا لكم هذا الذي فعل هذه الأفعال هذا الذي رزقكم هذه الأرزاق يجب أن تعبدوا وحده لا شريك له نظير هذا كما لو قال الأب لابنه أنا أبوك ربيتك سبب وجودك عطيتك يعني ما تعلم هذا ألا تعلم أنه أبوك ها تعلم يعلم الابن أو لا يعلم يعلم في ماذا يقول له لماذا يقول له يعني إيش معنى هالكلام بما أني أبوك وربيتك وعطيتك وتعبت عليك وصارت يعني إذا المفروض تطيعني المفروض تبرني ليس كذلك مثال آخر كما لو واحد قل أدب على واحد أكبر منه قال يا أخي أنا أكبر منك يعني ما تدني أكبر منك بل أدري طبعا وين شكلك وين شكلك أنا ما أدري واحد من العيال ليش يقول أنا أكبر منك ها يعني مقتضى بي مني أكبر منك يذكره وعارف نفسه أن أصغر هذا أصغر وأنا الأكبر لكن يذكره يقول أنا أكبر منك إذن لما يقول أنا أكبر منك ومن الذي يعلم أنه أكبر من الثاني كلاهما يعرف أن هذا أكبر وهذا أصغر ومع ذلك يقول الأكبر للأصغر أنا أكبر منك كما أن الأصغر يقول أنت أكبر مني احترام لشيباتك أنت حسبة أبوي ولا كان ها لذا كان ساكت عني قاعد تشتمني قاعد تهيني لكن أنت حسبة أبي أنت أكبر مني أنت أستاذي هذا المراد من ذكر الربوبية استدلالا بها وتمهيدا لتحقيق ماذا الألوهية فيقول الله عز وجل الذي قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ها والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون أن اللي خلق هذه الأشياء هو لا ند له هو المستحق للعبادة في شيء في أحد مسكر سيارة واحد مسكر سيارة تويوتا طيب تويوتا نص عنده تويوتا شنو أي تويوتا اللي مسكر اللي مسكر يروح طيب هم معقول ولا واحد مسكر طيب الحمد لله قام واحد واضح أخوان هذا المراد من الإكثار وإذا اقرأ كتاب الله تجد هذا وأنا أريدك أن تلاحظ هذا وأنت تقرأ كتاب الله ربوبية استدلالا به على الألوهية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين خذ آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس ملك ملك الناس إيش قال إله الناس معبودهم بحق واضح؟ نعم كمل لكن علماء الكلام ومن يسير على نهجهم الآن يقولون الرسل يدعون إلى توحيد الربوبية يردون على الملاحدة وأنتم كذلك ردوا على الملاحدة الذين يجحدون الرب. أما توحيد الألوهية فهذا لا تذكرونه ولا تتعرضون له. لا تفرقوا بين الناس، اتركوا كلا على ما هو عليه. هذه دعوة باطلة. فقط حارب الملحدين اللي ينكرون وجود الله عز وجل أو أنه الخالق، وهؤلاء قلة قلة. إن أنكروا الخالق جل وعلا فإنما ينكرون على سبيل ماذا؟ المكابرة. ما هو في داخل نفسه أنه إيش ينكر الربوبية؟ يعني ما في إنسان يستطيع يقول أنا الخالق. طيب الخالق لماذا تموت؟ لماذا لو ضربتك تتوجع؟ لماذا لو نرفزتك تغضب؟ يعني ما تخالق. لماذا تأكل وتشرب وتأتي بلازم ذلك؟ ما في حد يستطيع يقول أنا الخالق. هل أنت أقوى واحد وأجمل واحد ولا تموت ولا تجوع ولا تنام ولا تبول ولا يقولك لا صح؟ كل إنسان يقول بأنه ليس بخالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما في إنسان تقول أنت مالك والدين يقولك صح كلامك. أشو ما صح كلام؟ منين طلعت؟ لي أب ولي أم، واضح؟ بل لو نفيته أن يكون من أب قالك شو كيف يعني؟ مثل ما أنت لك أبا لأب. خلقنا الله من آدم وآدم من تراب ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فقال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب لا، لم يخلقوا من غير شيء، لا ليسوا هم الخالقين. فالإكثار من الكلام على إثبات والردع الملحدين هذا ناس فاضية ويريد أن يرفز الناس، يقولك ما في لا خالق لهذا الكون. ما في حد يقول هالكلام إلا على سبيل المكابرة، ما عنده شيء ولا عقله في شيء. لكن أين النزاع؟ عباد الله وحده لا شريك له، حتى ممن ينتسب للإسلام يتعلقون بالأولياء بالأشجار بالمسامير بالحدايد بالمزارات بالجدران بالتمائم بالإنس بالجن. قد انتشر انتشارا كبيرا بين المسلمين، يذبحون لغير الله، يتعلقون بأستار الجدران، يتمسحون بالجدران، يذهبون إلى عتبات مش عارف إيش. هذا يقولك لا، ناقش الملحدين، اثبت لهم بأن الله موجود، ها، واترك هؤلاء الذين يصرفون العبادة غير الله حتى لا تفرق المسلمين. هم متفرقون أصلا، هذا يعبد فلان وهذا يعبد فلان وهذا يعبد فلان. حتى أن بعض الناس تعرف أنه من القرية الفلانية، كيف؟ قال إذا أراد يحلف أقسم بالولي المدفوع عندهم بالقرية. يعرفون هذا أهل البلاد اللي فيها قرى وفيها يعني ولي هنا ولي هناك. تجد هذا كيف يعرف واحد من لهجته أو من كلماته أو من بعض مفرداته؟ صح؟ هذا أهل القرية فلانية، إذا أقسم عاد يقسم بالولي فلان. هذا أنت من البلد فلانية، درك دراني تقسم بفلان، بينما البلد تلك يقسمون بالولي اللي عندهم. وتقول لا نتكلم بهذا الموضوع. ثم لو أنك جئت ملحدا أو جاءك ملحد وأثبتت له أن الله موجود والله الخالق، ترى ما صنعت شيئا، لأن حتى إبليس يقر بهذا. هذا ما يقدم ولا يؤخر. واحد بعد نقاش طويل أقر بأن الله موجود، وبعدين هذا ما زال مستحق لجهنم، صح ولا؟ حتى ماذا؟ حتى يقر بأن الله هو الإله بعد ما يكفي، حتى يقر بأن الله إله ويعبده بعد ما يكفي، حتى يقر بأن الله هو الإله المستحق للعبادة ويعبده ولا يشرك به شيئا، لا بعد ما يكفي، حتى يعبد الله كما أمر الله، مو على كيفه، يطلع على صلاة من كيفه، ووضوء من كيفه، وغسل من كيفه، وطواف من كيفه، وسعي من كيفه، لا. ولا كيف؟ إيش مفهوم العبادة؟ أن تخضع لله عز وجل مخلصا له الدين كما أمرك، وإلا لماذا رسل الله رسوله بالهدى ودين الحق؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن لم أرسل الله الرسول أمر بطاعته واتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يأتي بالعبادة على غير إذن الله ورسوله من كيف؟ هذه عبادته مردودة، من أحدث في من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود. واحد يصلي بلا وضوء مع قدرته على الوضوء، صلاته باطلة. واحد تارك الصلاة، ما الفرق بينهما؟ سواء، يمكن هذا أسوأ بعد الذي يصلي متعمد غير وضوء. مع قدرتي على الوضوء. لابد تعبد الله كما أمرك الله. فالمراد إذن لا تفرق المسلمين، تتكلم بالتوحيد دعوة سيئة واطية خبيثة، أرادوا منها هدم الدين، أرادوا منها إقرار الشرك، أرادوا منها أن يستمر المسلمون متفرقين، كل يدعو من شاء من دون الله عز وجل، هذه دعوتهم. ونذكر في بلد ما كان في محاضرة كبيرة في خيمة رمضانية، فقال وجه لي السؤال، يعني أليس الأولى أن لا نتكلم في التوحيد؟ سبحان الله، ما تكلم في التوحيد؟ قلت إذا ماذا نتكلم مثل المحاضرة؟ في التجويد؟ التجويد مستحب، يعني لو أنت قرأت بدون غنة بدون إخفاء ها؟ مستحبة، لكن التوحيد بدون توحيد ما تدخل الجنة، ما يصح إسلامك، ما يصح دينك، كيف ما نتكلم بالتوحيد؟ وما أرسل الله الرسل إلا من أجل التوحيد، بل ما خلق الله الدنيا والآخرة إلا التوحيد. لا يقيم الميزان ولا يضرب الصراط، ولم تخلق الجنة والنار ولا تقوم القيامة ولا تحق الحاقة إلا من أجل التوحيد. لا تكلم بالتوحيد، دعوة سيئة جدا. للأسف أن دعاة ينتسبون الإسلام يقول هذا الكلام. أهم شيء حين الطواغيت، أهم شيء البطالة اللي بالمجتمع، أهم شيء المجاري اللي كل يوم تتسكر، أهم شيء الكهرباء اللي تنقطع كل يوم، والتوحيد خد التوحيد، الواحد الله يوحد اللي ما يوحد الله ما يشوف شر، شو ما يشوف شر، لئن أشركت لأحبطن عملك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو ربحت الدنيا كلها، الدنيا كلها كما يربحها بعض الناس، تجار من يونيرات وعنده ما يشتهي، ما يشتهي من مركوب من مشروب من زوجات من كل، ما يدري وين يودي فلوسه، وبعدين مات على الكفر ايش يستفيد؟ بينما لو ان انسان فقد كل شيء من الدنيا، الدنيا وما فيها فقدها، لكن توفاه الله على التوحيد، ماذا يستفيد؟ يستفيد يدخل جنة عرضها السماوات والارض. بينما ذاك مهما بلغت الدنيا بيده مصيره لجهنم وبئس المصير. فأي الأمرين أولى أن نصلحه؟ نصلح التوحيد ولا نصلح التكييف والكهرباء؟ مع هذا ما أقولك لا تصلح التكييف والكهرباء، أصلح يا أخي، بس لا تجعل هذا على حساب التوحيد، أو كأن التوحيد هو الذي يؤخرك عن التطور. شوف الناس وين وصلت وانت تقول لي إيش توحيد. كما يروى أن شيخا كبيرا قال لي ولد صل، قال يا عم الناس وصلت القمر وانت تقول صل. قال ولدي انت لا صعدت القمر ولا صليت، يعني ايش دعوه انت اللي صعد القمر؟ عاد شفت شلون؟ قالت لا صعدت القمر ولا صليت، صعد الناس صعد القمر وسوي وصعدوا يستفيد لهم، وما يندرى بعد صعدوا ولا ما صعدوا، لكن الله خلقك لعبادته. فالمقصود اننا نقيم هذا الدين ونوحد الله عز وجل وندعو التوحيد، ما نقول ايش فقط نحن الان امام الملحدين وخليهم يقرون بأن الله هو الخالق. إبليس أقر بأن الله الخالق، وشياطين الإنس والجن يقرون بأن الله خالق، وبعدين لابد مع الإقرار بأن الله الخالق إذن هم مستحق العبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ تعبد واحد لا يخلق وتدع الخالق؟ اعبد الخالق فتقر بالألوهية وتعبده ولا تشرك به شيئا، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الكلام غش للأمة وغش للمسلمين وغش للإنسانية، وهم يدندنون به، ولذلك لا تجدهم يهتمون بتوحيد الألوهية، تجد كتبهم ومحاضراتهم وجميع جهودهم كلها في الرد على الملاحدة، ومطالبتهم إياهم أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. كل عقائد علماء الكلام على هذا الأساس، وكتبهم موجودة، وليس فيها ذكر لتوحيد الألوهية، وإنما هي تركز على توحيد الربوبية، وهي شيء قد أقر به كل الخلق، حتى إبليس قال ربي بما أغويتني، شاهد منها قال ربي، ها نادى الله عز وجل بالرب. نعم. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شوف هنا إبليس ليس فقط قال ربي، بل دعا الله عز وجل، والدعاء عبادة، يعني أيضا قام بعبادة، يعني قرب الربوبي وقام بعبادة، لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم. حلف بعزة الله، فإبليس مقر بهذا، مقر بأثبت العزة لله وأثبت الربوبية لله وأثبت بأن الله خلقه من نار وخلق آدم من طين، ودعا الله عز وجل أن يمهله إلى يوم يبعثون، كل ذا قام به إبليس، وهو إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم. وجميع المشركين مقرون بهذا، إذن لا فائدة من بعثة الرسل ولا فائدة من أنزال الكتب، فيجب معرفة هذا الشيء. إذن لا فائدة من بعثة الرسل ولا فائدة من أنزال الكتب إذا كان دعوة فقط إيش؟ إثبات بأن الله موجود أو أن الله هو الخالق. إذا كان هذا، إذا إيش فائدة الرسل؟ ما هم أصلا الناس تقر بأن الله خالق قبل أن يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هم كانوا يقولون إيش؟ أن الله هو الخالق. نعم. فهذا الذي عطلوا به دعوة الرسل، ولا تجدهم يدعون إلى التوحيد، بل يدعون إلى الصدق وإلى الأمانة، ويدعون إلى مكارم الأخلاق إلى آخره، وينهون عن الربا وعن الفواحش. صحيح. الدين معاملة، يقول لك ما اختلفنا، تعامل معاملة حسنة، وحد الله عز وجل، يوحد ربك، وحدوا، قالوا لا إله إلا الله، وحدوا لا إله إلا الله، ويأخذ مسجد قبر يعبد من دون الله، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ وحدوا أخذ شيء تعبدوا غير الله. هذا لأنهم ما فهموا لا إله إلا الله. لو فهموا لا إله إلا الله لنبشوا هذا القبر إيش والقوه في خارج المسجد، لكن معنا مش فاهمين معنى لا إله إلا الله. المشركون الأول فهموا لا إله إلا الله، ما يصير نقول لا إله إلا الله وأصنامنا عند الكعبة نطوف بها ونرجوها وندعوها من دون الله، بل هي شفعاؤنا عند الله، بل هي تقربنا إلى الله زلفى. فقال الله عز عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. بينما مشرك هذا الزمان ممن يعبد الأولياء لا يستكبر عن قول لا إله إلا الله، بل لو قال لهم لا إله إيش قالوا؟ إلا الله، وبعدين ولا بهم يعبدون الأولياء. إذن أولئك أعلم بلا إله الله من هؤلاء. من هؤلاء؟ ليس المسلمين، وإنما المشركون الذين ينتسبون للإسلام، يقول لا إله الله وهم عباد أولياء من دون الله عز وجل، نسأل الله العافية. نعم. وكل هذا ضروري بلا شك، لكن بعد ضروري، ما هو الضروري؟ ضروري أن تدعو لحسن الخلق وإلى الصدق والأمانة ومكارم الأخلاق وترك الربا والفواحش، أيضا ضروري، لكن إيش؟ بلا توحيد لا فائدة منه. نعم. لكن بعد التوحيد وبعد الأساس، فلا بد في أول الأمر من تصحيح الأساس، ثم بعد ذلك تبنى عليه الدعوة. أما بدون أساس فما الفائدة؟ إذا ترك الناس الخمر والزنا، تركوا الربا، تركوا جميع المعاصي، ولكنهم يدعون غير الله ويعبدون غير الله، فلا فائدة، لأنهم كفار ملحدون، هم تبع لأبي لهب وأبي جهل وعلى دينهم، لأن أبا جهل وأبا جهل وأبا لهب وسائر المشركين مقرون بتوحيد ربوبية. ومع هذا يا أخوان نقول أن الذين يشركون بالله عز وجل عامتهم لا أخلاق عندهم ولا أمانة ولا صدق، حتى لو ركبوا الصدق والأمانة من باب المصلحة، يضبط مواعيده، ما يغشك كذا، للمصلحة. وذاك أحسن الناس أخلاقا أهل التوحيد، وأسوأ الناس أخلاقا أهل البدع المشركون عباد الأولياء والأصنام والأوثان، هذا واقع يشهد بذلك. فإذا صلح التوحيد واستقام التوحيد والخلاص الله عز وجل، تجد الصدق، تجد الكرم، تجد ترك الربا، تجد هذا مع هذا. وكلما ضعف التوحيد زالت المعاصي. إذا انعدم التوحيد انعدمت الأمانة والصدق وإلى آخره. فذلك تجد عندهم عقوق، تجد عندهم قطيعة، تجد عندهم جرائم، تجد عندهم ربا، يستهلكون الناس بالربا، ظلم، يقتلون شعوب هكذا مثاليين، وهو يصنع قنابل وصواريخ ما تحمل حتى الجبال. لما؟ لبني آدم. إذا وين التطور؟ وين الحضارة؟ وين إلى آخره؟ لأنهم شرك عندهم. نعم. يجب أن يتنبه لهذا الأمر، فدعوتهم الآن في الغالب قائمة على مذهب المعتزلة أو على مذهب علماء الكلام، وكتبهم كلها مشحونة بالأدلة على توحيد الربوبية، كالإرشاد للجويني ومنظومة جوهرة التوحيد عند الأشاعرة، كلها عن توحيد الربوبية، لا تجد فيها ذكرا لتوحيد الألوهية. طيب، نكتب على قدر الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى صحبه أجمعين. إن شاء الله الدرس يبدأ 8:30، اليوم جونا ضيوف، تأخرت عليكم، بس إن شاء الله 8:30 يبدأ الدرس إن شاء الله. بارك الله.